يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو الهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ عبد الله، إلى لقاء جديد مع رسائل السادة المستمعين. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. وأنتم كذلك. أولى رسائل هذه الحلقة شيخ عبد الله، رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: فاطمة، أكتب لكم أسئلتي هذه وأرجو الله لكم التوفيق. السؤال هو: هل يجوز أداء الزكاة أو الصدقة في شخص لا يصلي، وهل يجوز دفعها لشخص واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في سورة التوبة، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالله جل وعلا هو الذي تولى بيان مصارف الزكاة، ولم يكل ذلك إلى أحد، وهذا مما يدل على عظيم شأنها. والزكاة تتعلق بذمة صاحب المال، فإذا كان أهلا للأداء تعين عليه وجوب الأداء، وإذا لم يكن أهلا للأداء كالمجنون والصغير تعين وجوب الأداء على وليه، وهو مسؤول عنها، يضعها في موضعها الشرعي. وإذا اجتهد وأخطأ لكنه بذل ما في وسعه فله أجر على اجتهاده، وخطأه معفو عنه. أما الإقدام على دفع الزكاة إلى من ليس بأهل لها ابتداء، فإن هذا لا يبرئ ذمة الدافع إذا كان هو الذي إذا كان هو الذي يتولاها بنفسه، وكذلك إذا كان وليا عن مجنون أو صغير، فإن ذمته لا تبرأ بذلك، بل عليه إذا كان هو صاحب المال أن يعيد إخراجها من ماله، وإذا كان وليا فإنه يخرجها من ماله لا من مال الصبي أو المجنون. وتارك الصلاة إن كان تركه لها جحدا لوجوبها، أو كان متهاونا أو تركها كسلا، فحينئذ يكون كافرا، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يرثه أولاده وكذلك زوجته من المسلمين. وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز دفع الزكاة لمن ارتكب شيئا من الأمور التي توجب خروجه من الإسلام، يعني كترك الصلاة ونحو ذلك. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يتساهلون في هذا الأمر فيدفعون الزكاة لأهلها ويدفعونها أيضا لغير أهلها. أما دفع الصدقة التي ليست بزكاة فحينئذ إذا دفعها له من أجل أن يستميله لعل الله أن يهديه، أو من أجل أنه وقع في ضيق من العيش ولعلها أيضا تؤثر عليه، فلا مانع من إعطائه الصدقة. فالحاصل من هذا الجواب هو أنه لا يجوز أن يدفع من الزكاة لتارك الصلاة، ويجوز أن يدفع له من الصدقة التي ليست بزكاة، وبالله التوفيق. أختنا فاطمة من خميس مشيط أيضا تسأل سؤالا آخر، تقول فيه: هل يصح للإنسان الذي يعيش في عبادة الله أن يعاشر تارك الصلاة ويأكل معه في إناء واحد؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن أن يدفن في مقبرة دفن فيها تارك الصلاة؟ الجواب في جواب السؤال الذي سبق قبل هذا ذكرت أن تارك الصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مكان بعيد عن مقابر المسلمين لئلا يتأذوا به. فإذا كانت المقبرة مخصصة لمن يترك الصلاة فحينئذ لا بد من وجود مقبرة للمسلمين في تلك البلد. وأما ما ذكرته السائلة من جهة الجلوس معه والأكل معه وما إلى ذلك فهذا يختلف باختلاف المقصود. فإذا كان المقصود هو استمالته ودعوته لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن ينقله من هذه الدائرة، دائرة ترك الصلاة، إلى المحافظة على الصلاة، فهذا قصد جيد ويؤجر، وأرجو أن يؤجر صاحبه عليه. وأما إذا كان الهدف هو الانتفاع من هذا الشخص بدنيا أو ماديا أو غير ذلك من وجوه الانتفاع، فحينئذ لا يكون المقصود من ذلك مقصودا شرعيا. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. فالشخص الذي رغب عن الله، الشخص الذي رغب عن الله ورغب عن دين الله، هذا لا حاجة للإنسان في أن يميل إليه وأن يحترمه وأن يقدره، بل عليه أن ينظره. فإذا كان يستخدم الوسائل لدعوته إلى الإسلام فليس عليه في ذلك حرج كما سبق، وإذا كان لغير ذلك فلا يجوز بل يكون آثما، وبالله التوفيق. سمعتم من برنامجكم أن تارك الصلاة يقتل بعد 3 أيام إن لم يتب إلى الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل تارك الصلاة في عهده؟ الجواب جاءت الأدلة من القرآن والأدلة من السنة دالة على أهمية الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وأن الشخص إذا ترك الصلاة يكون قد بدل دينه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من بدل دينه فاقتلوه، فهذا قد بدل دينه. وجاءت أدلة أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخر الحديث. فيتبين من هذه الأدلة وما جاء في معناها، لأنني لا أحب أن أطيل سرد الأدلة لأن وقت البرنامج ضيق وفيه أسئلة أخرى، هذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تارك الصلاة يقتل على الوصف الذي سبق ذكره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من بلاد زهران تهامة وصل إلى البرنامج رسالة تضمنت أكثر من 10 أسئلة. السؤال المهم في هذه الحلقة من وجهة نظري يقول صاحبه: ما حكم غلاء المهور في الإسلام، حيث يوجد لدينا بعض الناس الذين لا ينظرون إلى الرجل من حيث خلقه ودينه، ولكن ينظرون إليه من حيث المال والجاه والنسب، وكما نخبركم أن البنات عندنا سرن مثل السلعة في السوق. نرجو من فضيلتكم المزيد والمزيد والإفادة عن ذلك، وإذا تكرمت بإرسال بعض المرشدين إلى منطقتنا جزاكم الله خيرا. ويذكر أيضا قيمة المهر يا شيخ عبد الله. الجواب: هذه المسألة لها أهمية كبيرة بالنظر إلى أنها متعلقة بحياة الناس لا يستغني عنها شاب ولا تستغني عنها شابة، وقد حصل لهذه المسألة أن تطرق إليها كثيرا من أهل العلم، وبعض الجهات المعنية أولتها عناية خاصة من وجوه مختلفة، ولكن الأمر المشكل في هذه المسألة يرجع في الحقيقة إلى أولياء أمور النساء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المظاهر التي تفرض على الزوج من قبل نساء المرأة، فولي أمرها وهو الرجل له وضع خاص، وأم المرأة وبقية نسائها لهن وضع خاص أيضا. ومن جهة ثالثة أيضا فيما يتعلق بإقامة الحفلات، وهذه ناحية اجتماعية. فأما ما يتعلق بالزوج فالزوج في الحقيقة قد يكون من الناس الذين لا يهتمون في المجتمع، فيكون الإسراف من جهته ولم يطلب منه، يكون غنيا ولكنه في الحقيقة لا يبالي. وقد يكون من والد الزوج أيضا، وقد يكون من جهة نساء الزوج أيضا. فالمسألة في الحقيقة لا تتركز على جانب المرأة، بل تتركز أيضا على جانب الزوجة وأهلها، وعلى جانب الزوج وأهله. فأما بالنسبة لجانب الزوجة فأبوها قد يفرض مالا كثيرا ويقول ابنتي كذا وكذا، وقد جاءني فلان ودفع كذا، وجاءني فلان ودفع كذا، فيجعلها في مجال المساومة لينبه هذا الرجل على أنه لن ينالها إلا إذا دفع أكثر مما دفع أولئك. وقد ينتظر خطيبا جديدا وهلم جرا، وتتعطل البنت، فعلى ولي المرأة أن يكون منصفا وأن لا يجعل المهر هو الغرض من الزواج، لأنه قد يعاقب على ذلك. وأما من ناحية أم الزوجة وسائر القريبات، كل واحدة منهن تريد هدية من الزوجة، والزوجة لا تهدي من مالها وإنما تهدي من المهر، فحينئذ يتضاعف المهر على الزوج. فالأم تريد حقا، والعمة والخالة والأخت إلى غير ذلك، وربما الجيران أيضا، وهذا كله على حساب الزوج. فعندما يخطط الزوج للزواج وينظر إلى ما يطلبه الأب بمفرده وما تطلبه الأم وسائر القريبات من على حسب العرف السائد ما يطلبنه من الهدايا، وبعد ذلك الشيء الذي يخص الزوجة من الملابس ومن الحلي وغير ذلك من الأمور، فحينئذ يتوقف عن تنفيذ الزواج، لأنه لا يتمكن من تحقيق ذلك. وبالتالي الزوجة يتأخر زواجها، وقد تقع فيما لا تحمد عقباه، والزوج كذلك، قد يقع في أمر لا تكون عاقبته محمودة. وأما بالنسبة لمظهر الزواج اللي يعني ناحية الوليمة، فقد يفرضون على الزوج أنه يأتي 20 30 40 كبشا، وما تحتاج إليه من الطعام وما إلى ذلك، وبالتالي يوضع هذا بعد الانتهاء منه في ليلة الزواج، قد لا يؤكل منه إلا القليل، فتكون العاقبة الإثم. فحينئذ لا بد من الإنصاف، لا من ناحية الزوج ولا من ناحية نساء الزوجة ولا من ناحية الزوجة، يعني من جهة ما تتطلبه من حلي وما إلى ذلك، وكذلك من جهة وليمة الزواج، لا بد من الإنصاف في هذه الأمور، وعمل الشيء الذي لا يكون فيه ضرر على الزوج ولا يكون فيه يعني خدش من مكانة المرأة. هذا من جهة الزوجة وأبيها ونسائها، ومن ناحية مظهر الزواج. أما من ناحية الزوج وأبيه وأمه، فبعض الناس، وأقصد بعض الأزواج، قد يكون غنيا ولا يبالي، فيسرف إسرافا عظيما، وهذا ينشئ تصورا عند بعض الناس إذا أراد أن يتزوج، يقول أنا أريد أن أكون مثل فلان، ما يستطيع أن يكون مثل فلان فيؤخر الزواج. قد يكون الإسراف من ناحية الأب، يقول أنا ابني لازم يصير مثل الناس، فيسرف الأب في من وجوه كثيرة من الإسراف. الأم، أم الزوج، يمكن أنها تثبت شخصيتها في أن ابنها لا بد أن يكون زواجه معلوما عند الخاص والعام، ولا بد أن يبذل له كذا، فتفرض على زوجها وعلى ابنه، تفرض أمورا لا تكون مباحة من ناحية الشرع. وقد يكون أيضا ما هو من ناحية الأم، قد يكون الزوج لها أخوات فيفرضن هذا الشيء، والأب يقول والله أنا ما أخالف بناتي، والأم تريد تقول أنا ما أريد أن بناتي يزعلن، والزوج يقول أنا ما أبي خواتي يزعلن، وهكذا قس على هذا. فالمقصود أن الإسراف في الزواج لا يتركز في الحقيقة على شخص معين فقط، وإنما قد يكون صادرا من جهات متعددة، وقد يكون صادرا من جهة واحدة. فعلى أولياء أمور البنات وعلى من يريد أن يزوج ولده عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن ينصفوا في هذا الباب، وأن يسلكوا مسلك الاعتدال. والمهم في الحقيقة في هذا الأمر هو حصول الكفء من ناحية الزوج وكذلك من ناحية الزوجة. فأما من ناحية الزوج فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالنسبة للزوجة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل الدين هو الأساس، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. وهذا هو المقياس الصحيح الذي ينبغي أن تقاس عليه، أن يقاس عليه مبدأ الزواج. أما كون مبدأ الزواج يكون هو الإسراف، وأن الزواج ما يتحقق إلا بهذا، فهذا خروج عن الطريق المستقيم في هذا الباب. وقد سلكت بعض الجهات مسالك طيبة فحددت المهور، يعني بعض القبائل وبعض البلدان وضعت نظاما بالنسبة للقبيلة، تضع نظاما لزواج البكر بالبكر وللزواج بالثيب، حددوا مهرا ووقعوا عليه وطبقوه، وقد لاقى قبولا عظيما من أفراد القبيلة، ويسر الله أمر الفتيان وأمر الفتيات، وكثر الزواج عندهم، وبالتالي يكثر النسل ويتضخم عدد القبيلة. وفي بعض البلدان أيضا أهل البلد وضعوا نظاما لأنفسهم على هذا الأساس. فلو تيسر هذا، وهو أن أهل البلدان الذين بينهم ترابط، لو أنهم وضعوا هذا النظام لأنفسهم بالنسبة لتحديد مهر يتفق عليه أهل البلد، يتفقون على مهر للبكر وعلى مهر للثيب، ويجعلونه موضع التنفيذ، وكذلك يجعلون حدا للولائم، يجعلون حدا للولائم، ويكون مطابقا للشرع، لكان هذا مناسبا، ويحل أيضا جميعا، يحل كثيرا من المشاكل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو أن خطباء المساجد الذين يتولون الخطابة في الجمع، في مساجد الجمعة، يعتنون بهذا الجانب يعني من فترة إلى أخرى، ويبينون مضار تأخر الزواج، لا بالنسبة للبنت ولا بالنسبة للولد، ويبينون الآثار الطيبة المترتبة على الزواج المبكر، وكذلك يبينون للناس ما يترتب على غلاء المهور، وأن هذا مخالف لشرع الله جل وعلا. فإذا حصل تضافر من الخطباء، وتضافر أيضا من المسؤولين في بالنسبة للقبائل وبالنسبة للبلدان، إذا حصل تضافر في الجهود في هذه الأمور، وحصل أيضا تعاون من ولي المرأة ومن الزوج، وكذلك من ناحية المرأة ما تتعسف في الطلب، وكذلك نساؤها، وكذلك بالنسبة لوالد الزوج وللزوج نفسه إذا كان قادرا، ولنسائه أيضا، يعني على الجميع أن يتقوا الله وأن يسلكوا المسلك الشرعي في ذلك، وبهذه الطرق يتحقق المقصود، وبعدمها يتحقق عكسه، ولا شك أنه ضار من نواح كثيرة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الواقع هذه المشكلة كما تفضلتم شيخ عبد الله لها جوانبها السيئة، وأهمها وأكثرها ضررا وجود العوانس في البيوت، وكذلك الشباب الذين بلغوا أكثر من 35 وهم لم يتزوجوا بعد. الوقت انتهى شيخ عبد الله، وإلا فالموضوع جدير بالمناقشة وأخذ مزيد من آرائكم. على أي حال آمل أن نلتقي في حلقات قادمة وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا بقية أحمد الدوسري. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.